شاء الله. نعم. إذا كان الشخص في جماعة وعلق بالكلام على شخص منهم بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة والشخص عن ذلك لم يرضى، فما حكم ذلك؟ رضي أم لم يرضى؟ إذا كان الشخص في جماعة يعني مع ناس وعلق على شخص منهم، علق يعني من أتكلم يعني بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة والشخص عن ذلك أم لم يرضى، فما حكم ذلك؟ ليس له أن يعلق شيئا يؤذي بعض الحاضرين أو يكون كذبا أو يكون مضبا لله عز وجل، ولو أراد إضحاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث يكذب يضحك القوم، ويل له ثم ويل له. ما يجوز لسانه يتكلم بباطل يضحك الناس، الذي يصون لسانه ولا يعلق شيئا يضحك الناس وهو لا يجوز نفسه، إما كذب وإما سب لأحد وإما استهزاء بأحد، كل هذا ممكن. الله يهدينا وإياكم. نعم.